مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. يا شمس دين الهدى للكون من أزل، يا سيد الأنبياء والرسل يا أملي، أخلاقك الذكر حقا وهي سيرتكم، من ذا يوفقكم في القول والعمل. قد جاء مولدك الميمون مرحمة كبرى وأعظم إنعام بلا جدل. الخلق إبداعا وموهبة كي يمدحوك بأسمى المدح بالسبل، لم يبلغوا ذرة من مدح خالقنا في محكام الذكر، فاقرأ نون وامتثل. أنا أحاول مدح الوالدين لما يثار حولهما من شبهة الخطل. مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. يا أطهر الناس عبد الله يا أملي، أسعدت بالفضل بابن سيد الرسل، يا والدا لحبيب الحق سيدنا طه الرؤوف شفيع الخلق من وجل. أنت المبارك والمحبوب خير آل، بالنقل والعقل قد كرمت من أزل. يا صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوالي. اختارك الله للمحبوب والده، ذللت أشرف مولود ومكتمل، قد خصك الله بالتشريف مرتبة فوق الثريا لسر فيك مشتمل. أنت المطهر شع النور مختلقا على جبينك بشرى مولد الأمل. صاغك الله محفوظا من الخلل، برئت من كل شرك سيدي أبدا، فلم تخر إلى عزى ولا هبل، وقد نشأت على التوحيد متبعا خطوة الحنيفية السمحة بلا زلل.